والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب ما جاء في رضاعة الكبير. عن زينب بنت أم سلمة قالت: قالت أم سلمة لعائشة رضي الله عنه أنه يدخل إنه يدخل عليك الغلام الأيفع الذي ما أحب أن يدخل علي. فقالت عائشة: أما لك في رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أسوة حسنة؟ وقالت: إن امرأة أبي حذيفة قالت: يا رسول الله، إنما إن سالم يدخل علي وهو رجل وفي نفس أبي حذيفة منه شيء. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: أرضعيه حتى يدخل عليك. رواه أحمد ومسلم. وفي رواية عن زينب عن أمها أم سلمة رضي الله عنها أنها قالت: أبى سائر أزواج النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن يدخلن عليهن أحدا بتلك الرضاعة، وقلنا لعائشة: ما نرى هذا إلا رخصة أرخصها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لسالم خاصة، فما هو بداخل علينا أحد بهذه الرضاعة ولا رائينا. رواه أحمد ومسلم والنسائي وابن ماجه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على خير خلقه نبينا محمد سيد الأولين والآخرين والمبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى أصحابه أجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في رضاعة الكبير. هذا أو هذه إحدى مسائل الرضاع، وقد سبق معنا الحديث عن الرضاع من حيث تعريفه ومشروعيته، من حيث إنه تثبت به الحرمة وتنتشر به الحرمة. فقلنا إن الرضاع هو في اللغة مص الثدي، وذكرنا كذلك أيضا التعريف اصطلاحا على ما ذهب إليه بعض أهل العلم، لأن أهل العلم اختلفوا في تحديد الرضاع في مقصود الشرع، فبعضهم قصره على المعنى اللغوي وقال إن أي مصة فهي رضاع، وبعضهم حدها بثلاث على حد قوله صلى الله عليه وسلم: لا تحرم المصة ولا المصتان ولا الرضعة ولا الرضعتان. وبعضهم قال إنه خمس لما ثبت ذلك في الحديث الصحيح. ومن هنا اختلفت تعريفاتهم الاصطلاحية، وذكرنا أيضا العلاقة بين المعنى اللغوي والاصطلاحي، أو الحقيقة اللغوية والحقيقة الاصطلاحية، وأنها جلية في هذا الباب. وأوردنا تعريف الحنابلة الاصطلاحي للرضعة، وأنها مص من دون الحولين لبنا ثاب عن حنك. والقول بمن دون الحولين إشارة أيضا كذلك إلى ضابط في التعريف أو قيد في التعريف، وهو أنه إذا كان فوق الحولين، أو إذا كان حولين فما فوقهما، لأن عبارة من دون الحولين لها مفهوم مخالف. تعرفون مفهوم المخالفة؟ طيب، من دون الحولين ما هو مفهومها المخالف؟ المفهوم المخالف من من دون الحولين، تعرفون المفهوم المخالف؟ مثلا في قوله صلى الله عليه وسلم ليس فيما دون 5 أوسق صدقة، ليس فيما دون 5 أوسق صدقة، ما مفهومها المخالف؟ طبعا هذه وهذه بمعنى واحد، هنا ما دون الحولين تعريفهم مص من دون الحولين لبنا تابعا حملا، ما هو المفهوم المخالف لدون الحولين؟ مفهوم المخالف ما هو؟ مفهوم المخالف لما دون الحولين ما هو؟ المفهوم المخالف ما قل لي أن لا أنا ما ساك عن الحكم، أنا أسألك جبري على قدر سؤالي، المفهوم المخالف لما دون الحولين ما هو؟ هي أنا ما أسأل الحكم الرضاعة ولا أسأل تثبت ولا ما تثبت، أنا أقول لك المفهوم المخالف حينما نقول مثلا أكرم العلماء مفهومه أن غير العلماء يدخلون في أن مفهوم العلماء لا يدخل فيها، وحينما أقول وقر الكبير غيره قد يفهم منه من دين آخر مثلا أن غيره لا يوقع، ارحم الصغير أي الخاص، وإن كان هذه أمور أخرى إنما مقصود للأوصاف، يعني المفهوم المخالف هو إما مفهوم صفة أو مفهوم عدد أو مفهوم لقب إلى آخره. الحولان فما فوق، نعم المفهوم المخالف الحولان فما فوق، يعني بمعنى أنه لا يتبادر إلى الذهن أنه فقط أن مفهوم ما دون الحولين هو ما فوق الحولين، لا في مرحلة أخرى ما ذكر وهي الحولان فما فوقهم، هذا المفهوم. وكذلك في قوله صلى الله عليه وسلم ليس فيما دون 5 أوسق صدقة، يفهم المفهوم المخالف هو 5 أوسق فما فوق، وليس فقط فوق 5، أما لو قال ليس فيما في ليس في 5 أوسق صدقة، لو قال ليس في 5 أوسق صدقة لكان أو ليس في 5 أوسق صدقة لكان مفهومه أن ما فوق 5، لكن لما قال ليس فيما دون 5 أوسق صار مفهومه أن 5 أوسق فيها صدقة فما فوق. كذلك تعريف الحنابلة هنا مص من دون الحولين يفهم منه أنه إذا شرب في الحولين أو في على نهايتهما أنه لا يدخل، لكن لا يبدو أن هذا مراد. ولا شك أن قوله تعالى حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة، لمن أراد أن يتم الرضاعة يفهم منه أن بالحولين تتم الرضاعة، وأن ما بعد الحولين لا تعتبر رضاعة شرعية، بمعنى تثبت لها أحكامها، مو معناته شرعية يعني حرام، لا إنما معنى تثبت به محرمية، والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة، كأن مفهومه أن بعد الحولين لا يسمى رضاعة شرعية، بمعنى أنه لا تثبت لها أحكام الرضاعة، وهذا نبه إليه بعض العلماء وهو حقيقة فهم دقيق، فهم دقيق لمن أراد أن يتم الرضاعة، كأنه بعد الحولين ما في رضاعة، بمعنى ما فيه رضاعة معتبرة في أثر التحريم أو نشر المحرمية. ثم كذلك أيضا ذكرنا فيما يتعلق بعدد الرضاعات وخلاف أهل العلم فيها، وقلنا إن الصحيح الراجح أنها 5 رضعات لما تبادر الحديث الصحيح من خبر عائشة فيما مر معنا فيما نزل القرآن 10 رضعات معلومات يحرم، ثم نسخ ب5 معلومات، وقلنا إن النسخ هنا هو النسخ طبعا بمعنى أنه هنا أشرنا إلى أن النسخ في صوره الثلاث، نسخ التلاوة والحكم، ونسخ التلاوة مع بقاء الحكم، ونسخ الحكم مع بقاء التلاوة، ونسخ التلاوة والحكم أيضا هذا كما في 10 رضعات، 10 رضعات نسخت تلاوة وحكما، و5 رضعات نسخت تلاوة وبقيت حكما، وأكثر ما في القرآن هو نسخ الحكم وبقاء التلاوة، أكثر ما في القرآن هو نسخ الحكم وبقاء التلاوة. وقلنا كذلك في قوله وهن فيما يقع من القرآن، قلنا إن معناه أنه بمعنى أنه كانت في آخر ما نسخ، حتى إن بعض الصحابة لم يبلغوا النسخ فكان يقرؤونها على أنها لم تنسخ. وكذلك أيضا ذكرنا ضابط الرضعة، ما هي الرضعة التي يكون بها التحريم، وأن بعض العلماء قال مجرد المصة تسمى رضعة، وأن الحنابلة قالوا أن الرضعة هي التي أن يمسك الطفل الثدي ثم يتركه، بمعنى ثم يتوقف، إما لنفس وإما لعارض وإما إلى آخره، فعندهم هذه هي الرضعة وهذا هو الأحوط. وقلنا إن في قوله صلى الله عليه وسلم وهو يحتاج إلى مزيد التأمل لأنه دقيق الحقيقة، حينما سئل النبي صلى الله عليه وسلم أتحرم المصة، فقال لا تحرم الرضعة، أتحرم المصة، قال لا تحرم الرضعة. هذا يعتبر تفسير بأن المصة هي الرضعة، لأنه لما سأل السائل قال أتحرم المصة، أجابه النبي صلى الله عليه وسلم بما يفيده، وقد يكون هذا أيضا ما يسمى بأسلوب الحكيم، ما يسمى بأسلوب الحكيم، كما في حينما قال يا رسول الله إننا نركب البحر وليس معنا ما أيز أن نتطهر بالبحر، أو كما قال السائل، فقال النبي صلى الله عليه وسلم هو الطهور ماؤه الحل ميتته، فأفاده إفادة بأنه قال أيضا لأنه علم أنه يحتاج إلى هذا فقال الحل ميتته. كذلك هنا حينما قال أتحرم المصة، فجاء الجواب لا تحرم الرضعة، فلا شك أن النبي صلى الله عليه وسلم أجاب السائل على سؤاله. فإذا يمكن أن يفهم من هذا أن الرضعة هي المصة، والرضعة طبعا هي المرة، فعلة اسم مرة كما معروف كجلسة، بخلاف الكسر الرضعة أو الجلسة فإنها اسم هيئة، الجلسة بالكسر اسم هيئة، جلست جلسة المتعب أو جلست جلسة المتواضع وجلس جلسة المتكبر، هذه هيئة، لكن لو قلت جلست جلسة عندك بمعنى مرة واحدة تريد مرة، فلعل رضعة بمعنى مرة، فكان يمكن أن يفهم منها أن الرضعة تعني المصة، والأمر يحتاج إلى مزيد تحريم. ثم شرع المصنف رحمه الله يذكر عن رضاع الكبير، فقال باب ما جاء في رضاعة الكبير، والمراد بالكبير ما فوق الحولين، الكبير هنا هو ما كان فوق الحولين، لأن الرضاع في الحولين هذا متفق على أنه يحرم، متفق على أنه يحرم، وإن كانوا اختلفوا في يعني متى يكون الفطام، متى يكون الفطام، فالمشهور أنه بالحولين، وذهب بعض العلم لأنه 2 شهر، وبعضهم قال أنه في حدود الحولين، يعني ما قرب الشيء له حكمه، وهذا هو مذهب مالك أنه حولين، فما قرب منهما فإنه يأخذ الحكم. ولكن قوله تعالى والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين، طبعا يرضعن هنا خبر أو طلب في صيغة الخبر، يعني ليرضعن يعني يجب عليهن، الإرضاع هنا واجب على خلاف أهل العلم، لكنه إذا تحتم الطفل بحيث لم يقبل ثديا غير ثدي أمه فإنه يجب على أمه أن ترضعه. فقوله تعالى والوالدات يرضعن، وإن كان صيغة مضارع بصيغة الخبر لكن مراده الطلب بمعنى ليرضعن. فقوله يرضعن حولين، والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين، يفهم منه أن الرضاعة يكون في الحولين، ولهذا قال لمن أراد أن يتم الرضاعة، فكأنه بعد الحولين انتهت الرضاعة، والشيء إذا بلغ تمامه فقد انتهى. فإذن يكون الكبير هو ما فوق الحولين. فيها قصة سالم مولى أبي حذيفة، وقصة مشهورة وصحيحة، صحيحة ثابتة. قال عن زينب بنت أم سلمة قالت أم سلمة لعائشة، طبعا أم سلمة هي زوج النبي صلى الله عليه وسلم، وعائشة هي زوج النبي صلى الله عليه وسلم، إنه يدخل عليك الغلام الأيفع الذي ما أحب أن يدخل علي. الغلام الأيفع يعني الغلام الكبير، يعني غلام بالغ، الأيفع البالغ يافع، ولا شك أنه غلام قد حق أن يحتجب عنه، يعني لو كان صغيرا ما كان في إشكال، فهو أيفع بمعنى أصبح يافعا، يعني أصبح رجلا بحيث يحتجب منه. إنه يدخل عليك الغلام الأيفع الذي ما أحب أن يدخل علي، يعني كأنها تستنكر عليها كيف يدخل عليك هذا، ومعلوم أن الحجاب هو واجب على المؤمنات وفي حق زوجات النبي صلى الله عليه وسلم بخاصة، وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب. فقالت عائشة أما لك في رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أسوة حسنة، بمعنى أن عائشة أدخلت هذا الغلام بناء على مستند، يعني أنها أرضعته أو جعلت أحدا، طبعا لم ترضعه بنفسها إنما جعلت أحدا من قريباتها ترضعه بحيث يكون محرما، بحيث يكون حلالا بهذه الرضاعة. فقالت عائشة أما لك في رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أسوة حسنة، وقالت يعني عائشة إن امرأة أبي حذيفة قالت يا رسول الله إن سالما يدخل علي وهو رجل، يعني بلغ مبلغ الرجال، تعرفون سالم أيضا كان هو تبناه أبو حذيفة في أيام التبني، حينما كان التبني لم يمنح فكان تبناه، فلما نسخ ذلك وقال الله عز وجل ادعوهم لآبائهم حينئذ لم تخلى عنه. فجاءت امرأة أبي حذيفة إلى النبي صلى الله عليه وسلم تشكو أن سالما كبير وأن يدخل علينا وأن نحتاجه، وأيضا يشق علينا أن نحتجب منه لكثرة دخوله علينا ولتعلقه ولحاجتهم إليه. وقالت إن امرأة أبي حذيفة قالت يا رسول الله إن سالما يدخل علي وهو رجل، بمعنى أنه بلغ مبلغ الرجال، بل حتى في بعض الروايات الصحيحة أنه ذو لحية، إن سالما يدخل علي وهو ذو لحية وهو رجل، وفي نفس أبي حذيفة منه شيء لأنه كبير. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أرضعيه حتى يدخل عليك، أرضعيه يعني حتى ولو كان كبيرا من أجل أن يكون محرما، فالرضاع يحرم ما يحرمه النسب. رواه أحمد ومسلم. وفي رواية عن زينب عن أمها أم سلمة أنها قالت إني أنها قالت أبى سائر أزواج النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن يدخلن عليهن أحدا بتلك الرضاعة، يعني الرضاعة الكبير. وقلنا لعائشة: ما نرى هذا إلا رخصة أرخصها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لسالم خاصة، فما هو بداخل علينا أحد بهذه الرضاعة ولا رائينا. رواه أحمد ومسلم والنسائي وابن ماجه. إذن نفهم من هذا أن قصة سالم مولى أبي حذيفة هذه ثابتة وصحيحة، ولم ينازع أحد في ثبوتها. العلماء يقولون كلهم بثبوتها، إلا أنهم نظروا في حكمها، فبعض العلماء يرى أنها منسوخة، يرى أنها منسوخة، أن حكم هذا منسوخ، ولكن ليس هناك ما يدل على النسخ، والنسخ لا يثبت بالدعوة ولا بالادعاء، فلا بد أن يذكر الناسخ. وذهب آخرون إلى أن هذه خاصة بسالم، وعلى هذا أزواج النبي صلى الله عليه وسلم ما عدا عائشة، فإنهن يرين أن هذا كان خاصا بسالم. ولكن أيضا دعوة الخصوصية تحتاج إلى إثبات، لأن الأصل عدم الخصوصية، ورؤية زوجات النبي صلى الله عليه وسلم لهذا هو اجتهاد من هنا، ويحتاج إلى دليل، لأن لا تكون الخصوصية إلا بدليل يقارن القصة مثلا، أو يقارن الواقع. فمثلا في خبر الذي أذن النبي صلى الله عليه وسلم له بذبح الجفرة، وقال إنها لا تحل تجزيك ولا تجزي أحدا بعدك، حينما ضحى قبل العيد قبل الصلاة، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم إنها تجزيك ولا تجزي أحدا بعدك، فلما قال ولا تجزي أحدا بعدك هذا دليل على الخصوصية. وفي ذلك أشياء كثيرة، يعني بعض الوقائع التي اقترن بها من النبي صلى الله عليه وسلم ما يدل على خصوصية أصحابها، فإذا لم يدل على ذلك شيء فالأصل هو عدم الخصوصية. لماذا؟ لأن الأصل هو العموم، وأصل النبي صلى الله عليه وسلم يبلغ، وما أثر عن النبي صلى الله عليه وسلم فإنه يؤخذ، وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، فالأصل عدم الخصوصية، ومن ادعى الخصوصية لابد أن يثبت دعواه. فإذا عائشة رضي الله عنها رأت أن رضاع الكبير يحرم، وجمهور أهل العلم على أنه لا يحرم، الجماهير من الشافعية والحنابلة والمالكية والحنفية كلهم يرون أن رضاع الكبير لا يحرم، ما عدا عائشة رضي الله عنها وعطاء بن رباح ومجموعة من السلف يرون أخذا من قصة سالم هذه أن رضاع الكبير يحرم. والحقيقة أن الحديث صحيح وليس فيه ما ينسخه، وليس فيه أيضا ما يفيد خصوصية سالم أو أبي حذيفة بهذا. ولهذا ذهب شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم إلى أن من حصل له ظرف مثل ظرف أبي حذيفة والتصق بهم أحد ويحتاجون إليه ويشق عليهم التحرز منه ليدخل عليهم ويقضي حوائجهم ويحتاجون إليه ويشق عليهم الاستغناء عنه وهو ليس محرما لهم، فإن لهم أن يرضعوه ولو كان كبيرا إذا كانت لهم به حاجة مستديمة أو غالبة، أما إذا كانت طارئة فهذا لا. وهذا قول له من القوة والوجهة ما له، لكنه أيضا قد يسيء الناس استخدامه، ولهذا ينبغي لكل قضية ممن يرى هذا الرأي أن يفتى بها بعينها، وأن لا تكون فتوى عامة، وإنما إذا كان قضية خاصة وهناك شخص ملتصق ببعض الأسر ويحتاجون إليه ويدخل عليهم كثيرا ويخرج ويقيم عندهم ونحو ذلك، فالذي يبدو أنها إذا عرضت على المفتي مثلا وقدر الظرف وأفتى قياسا على هذه القصة هذا قد يكون له مدخل، أما أن تكون فتوى بهذا العموم قد تكون مجال لعدم ضبط الأمور. وعن أم سلمة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا يحرم من الرضاع إلا ما فتك الأمعاء في الثدي وكان قبل الفطام، رواه الترمذي وصححه. وعن ابن عيينة عن عمرو بن دينار عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا رضاع إلا ما كانت الحولين، رواه الدارقطني. وقال لم يسنده عن ابن عيينة غير هيثم بن جميل وهو ثقة حافظ. وعن جابرين عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لا رضاع بعد فصال ولا يتم بعد احتلام، رواه أبو داود الطيالسي في مسنده. وعن عائشة رضي الله عنها قالت دخل علي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وعندي رجل، فقال من هذا؟ قلت أخي من الرضاعة. قال يا عائشة انظرنا من إخوانكن فإنما الرضاعة من المجاعة، رواه الجماعة إلا الترمذي. هذه مجموعة أحاديث ساقها المصنف رحمه الله إشارة إلى استدلال من قال إن رضاع الكبير لا يحرم. فالحديث الأول أورده استدلالا لمن قال بأن رضاع الكبير يحرم، وهو مستند قصة سالم مولى أبي حليفة. أما هذه المجموعة فيستدل بها من قال إن رضاع الكبير لا يحرم. فالحديث الأول حديث أم سلمة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا يحرم من الرضاع إلا ما فتق الأمعاء في الثدي وكان قبل الفطام. هذا نص في الموضوع، ومجموع هذه الحديث مجموعها بطرقها لا شك أنها تصلح للاحتجاج، وبخاصة إذا انضم إليها قوله تعالى والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين، وكذا قوله تعالى وفصاله وحمله وفصاله 30 شهرا، وحمله وفصاله 30 شهرا، وأيضا حمله وفصاله في عامين أن يشكر لي أيضا ممكن يفهم منها كذلك. فقال لا يحرم من الرضاع إلا ما فتق الأمعاء في الثدي وكان قبل الفطام. فتق الأمعاء بمعنى أنه يكون كثيرا، لأن القطرة والقطرتين لا تفتق الأمعاء، اللي تفتق الأمعاء هو الشيء الكثير. والشاهد قوله وكان قبل الفطام، وكان قبل الفطام هذا هو الشاهد. والفطام معروف أنه يكون في الحولين، يكون في الحولين، ولهذا ذهب بعض العلم إلى أن المحرم ما كان قبل الفطام، بمعنى لو فطم في سنة ونصف أو في سنة ثم استأنف بعد شهر أو شهرين الفطام، عندهم عند بعض العلماء أنه لا يحرم لأنه ينتهي بالفطام، ولكن الذي يبدو كما قلنا أنه في الحولين. وإلا في بعض أقوال العلم أنه عند الفطام، إذا فطم بعد الفطام لا يحرم. وعلى هذا أيضا على هذا القول أنه لو تأخر فطامه إلى سنتين ونصف مثلا أنه يكون محرما. وعن ابن عيينة عن عمرو بن دينار عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لا رضاع إلا ما كان في الحولين. طبعا لا رضاع يعني لا رضاع محرم، ما هو لا رضاع في اللغة. وأنتم تعرفون أن وهذا من مباحث الأصول الجميلة، وهو المنفي ما هو لا رضاع، لا صلاة، لا إيمان إلى آخره، لكن اللي هم من الأحكام لا رضاعة ولا صلاة. فإذا المنفي هو الحقيقة الشرعية، المنفي هو الحقيقة الشرعية وليس الحقيقة اللغوية. فلما قال لا رضاعة يعني لا رضاعة معتبر شرعا أو لا رضاعة محرم. الحديث هنا أورد مرفوعا وجاء موقوفا، قال والموقوف أصح عن ابن عباس، وإلا لو ثبت بهذا اللفظ لكان فاصلا